واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، نطق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فاليوم بمشيئة الله جل وعلا سنقف وقفات قبل أن نبدأ في بعض الأسئلة، بس بالله عليك يعني أعيروني القلوب والأسماء. هذا موضوع خطير جدا للغاية. أولا، أريد منك أن تحقق التوحيد في حياتك عمليا. أريد منك أن تحقق التوحيد في حياتك عمليا، وستجد ثمرات هذا العمل. الذي جعلني أتكلم عن هذا الموضوع هي قصة ذكرها المحدث العلامة إمام الحديث حفظه الله الشيخ أبي إسحاق السويدي. القصة دي فعلا أثرت يعني في العبد الفقير تأثيرا كبيرا. وبالله عليك، خذ هذه القصة والأخرى، واجعل التوحيد في حياتك عملية، في حياتك عملية. عشان كثير من الإخوة وكثير من الشباب وكثير من الملتزمين يصلي ويفعل الخير ويفعل ويذهب إلى بيته فتتغير الصور. يعني هو كان معايا ما شاء الله الشيخ البخاري، ما شاء الله إمام في الدعوة وإمام في الظروف في كل شيء، بس مصيبة حينما يذهب إلى بيته قد يفعل مع زوجته افعال اعزك الله غير المسلمين. تعالوا بس نسمع القصه دي. حينما سمعت هذه القصه من الشيخ حفظه الله، الشيخ ذكر ان رجلا فلاحا، وخلي بالك الفلاح ده جامد الفلاح، والله ضاعت الامه منذ ضاعت منذ ان تركنا الزراعة والفلاح. المهم، الفلاح كان ماسك الباب وبيحرق في الغيط، وهو بيعمل جاءه ابن له، ابن الكبير، فتناقشا، خد الحوار ما بينهم، قال له يا ابني سيبني عشان انا شغال عشان اخلص الفرده دي واعزك الحته اللي قبل ما الشمس والكلام ده كله. فالمهم قال له لا، مش هسيبك، الموضوع ده ما يتكتش عليه. قال له يا ابني سيبني الوقت، روح انت في حالك عشان انا اشتغل. قال له لا. فحمي وقيت الكلام، الموضوع اتشد شويه، بدأ يشد أكثر. فهو قال له يا ابني سيبني يا ابني واتكل على الله. قال له مش هسيبك. ظل النقاش حتى قام الابن بضرب أبيه بالقلم على وجهه. أنت بتعمل إيه يا ابني؟ أنت بتعمل إيه؟ فأعطاه الثاني. فانهار الرجل وبكى، فأراد أن يضربه الثالث فلقاه بالفحش واليد. قال ظلم، والله ظلم، والله ظلم. فجاء الرجل، كان رجل فلاح بجوار باي ارضه، فجاء الرجل مسرعا فسلك ما بين الاثنين. ايه يا عم ازاي يا ابوك؟ فالرجل عمال يقول والله ظلم، والله ظلم، ده الارض. فجاء الرجل هذا الموضوع في يا عم الحاج، يقول والله ظلم، والله ظلم. قال له ايه هو الظلم؟ قال له والله اني ضربني الجنب الثالث ده ظلم. قال له ايه؟ قال له اصل انا ضربت ابويا جنبين بس. يديني الثالث ليه؟ انا في نفس المكان ضربت ابويا جلمين، هيديني الثالث ليه؟ افعل يا ابن ادم كما شئت، كما تدين تدان. فالعلامه الشيخ ابو اسحاق قال هذه القصه فعلا مؤثره. تعالى بقى بص، ممكن يكون الاخ ده مسلم، والراجل الفلاح ده مصلي، بس فعل هذه الافعال كما تدين تدان، وبالكيل الذي كنت به ستكتال. اسمع بقى القصه الثانيه. رجل يحقق التوحيد في حياته، وإن قل عمله، وإن قلت صلاته بعض الفرائض، وإن قلت صيامه، بس موحد. وأنا النهارده ده سبب الموضوع اللي أتكلم، النهارده أنا كنت بدرس الجنازة، فجبت الرجل، فتعجبت والله يعني. المهم أذكرها بس بعد ما أذكر القصة. الشيخ القطان رحمه الله. الشيخ القطان أبوه في يوم من الأيام كان مريضا بمرض خبيث، اللهم اجعل كل مرض موت. ركز معايا التوحيد الحقيقي لعمل حياته. فالراجل ده ابوه كان مريض بمرض قوي. فمرت الايام وذهب الى اطباء يقول له المرض ده محتاج كذا وكذا عشان تتعالج. طب انا ما بلاد حيله. فراح القضيه ان بعض الملتحيين او الملتزمين او المسلمين قد يزيح الاسلام هو بلده. فضرب لبعض الملتزمين اول ما دخل عليه قال له عم الحاج علاجك كذا وكذا وكذا وكذا ودي محتاجه علاجات ومحتاجه ومعرفش وما اقدرش ومريض يا اخي طب نجيب ولا تغذيني. فاداهم الفلوس. الراجل مريض وتملي المريض عنده ضيق ما يستحملش. فخرج الرجل غاضبا حتى وجد رجلا على غير ملة الاسلام طبيب. فقال له في ايه يا حاج؟ قال له والله الموضوع كذا. قال له تعالى يا حاج انا هعمل لك العمليه خلي بالك غير المسلمين لازم يرغبك عشان تكفر بالله ما هو لازم. المهم قال له تعالى يا حاج في ايه؟ قال له الموضوع كذا وكذا وكذا. قال له طب تعالى لي العياده الخاصه بتاعتي وتعالى لي على البيت على العياده بعد ما اتخطفت ها هنا. الراجل مشي اول ما روح راح له على العياده. قال له العمليه دي هتتكلف كذا وكذا وكذا وانا عامل حد انا هعملها لك طالما انت راجل فقير هعملها لك ومش هاخد فلوس مالكش دعوه. حتى انفق على الراجل وشوف يا راجل باذن الله. ركز بقى معايا. فقال له ايه رايك فينا يا عامل حد؟ قال له مفيش بعد الجماعه اللي غير المسلمين دول. الناس دول فعلا احسن من الناس اللي مات لحم. خلي بالك ليس العيب في اللحم انما العيب في انا. اول من انتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسين وزين العابدين وغير ذلك من السلف الصالح. القضيه انا اللي اشوه اللحم لكن اللحم زيني انا. وهفرضه عن سنه وكايه. التوحيد لازم يكون عمل واضح في حياتك وان قل التزام. المهم اول ما روح الراجل ده ابن الشيخ الخطاب اول ما جاب ابوه قال له يا ابو ما شاء الله كذا وكذا هنيجي ابن هيدعي ويلتزم ويحفظ القران. قال له والله ما بكره الا ومثلك انا ما بحبهمش. ليه يا ابا بس تقول لي؟ قال له بقول لك ايه؟ لو قال ما تقعدش معاه في البيت. انا مش عايز تقعد معاه في البيت. قال له بس ايه يا ابني؟ قال له انا بقول لك ايه؟ المهم بدا يجيب ابوه ايه الموضوع؟ اتصرح ان واحد طبيب ملتحي على غير التزام حقيقي قابله مقابله سيئه وطلبه من العياده يعني لو سمحت هوينا. طب يعمل ايه بقى يا جماعه؟ التوحيد لازم يكون عمل بس. شاء الله عز وجل ان ابوه يكبر في السن ويمرض. الابن بقى القطان الشيخ حفظه رحمه الله عمل ايه؟ حب يوري ابوه الدين عملي. فجيب يوم من الايام ابوه مرض. والله يا جماعة كان بيشيل والده كده على كتفه زي العيال الصغير. أقسم بالله كان بيفعل أفعال أنت تستحي منها. كان يفتح إيديه كده يقول له تبول يا أبي. اتبول يا أبي. ثم يأخذ البول ويضعه في الكتف. ثم يقضي حاجته تبول يا أبي ويحط إيده هو يقول له يا ابني هات حاجة. يقول له لا والله يا أبي حط يا أبي. ويتمرد ويحط فيه ويغسل يده وهكذا وكان بيشطبه ويغسله كانه طفل صغير حتى شفاه الله عز وجل. فقال له يا سلام يا ابني لو كل الملتحيين والملتزمين زيك ده انت كنت بتحرم عيالك وتديني كنت بتحرم مراتك وتديني. يا ابني انا شفت بنفسي انت كنت بتعمل نفسك كلب والله كنت بتوكلني وما بتقولش انت وانا عارف. كنت عارف ان هتيجي مثلا على حته اللحمه دي في البيت انت بتوكلها لي وبتعمل نفسك كلب. يا ابني لو كل الملتزمين والمنتحين زيك هو ده الدين الاسلامي. قال له يا ابني انا اقل انسان واقل ملتزم في الملتزمين هناك من هم افضل مني عند الله عز وجل. فيا جماعه انا عايز التوحيد عمل الحياه. التوحيد دي قضيه عظيمه لان في بعض الناس بتلقي كنا احنا واخدنا منها في الفلسفه زمان اللي هي التصرف في اصدار الاحكام. يروح جاي لك انا اتفرجت في كرداسه كل كرداسه حراميه. ده غلط. مش عشان الانسان ملتزم اساء في عمله وسئل الجحيم، وأذكر لكم قصة من واقعنا. صلى على النبي. كان ولد شاب في يوم من الأيام ذهب إلى دولة أوروبية، وهو رايح الدولة الأوروبية زي جماعة إيه اللي حصل؟ دخل وسكن عند امرأة، لما سكن عند امرأة قعد واستقر فأساء إلى الإسلام. الست دي كانت كافرة بالله عز وجل. مرت الأيام قالت له خد فلوسك وشوف إيه وديني عمرو جفاك ما تشوفكش هنا تاني. فجاء الآخر من المسلمين، مشكلة إنها من المسلمين المسلمين الملتزمين، وجلس. والقصة دي ذكرها الشيخ سيد العفاري في كتاب كشف العبرات للموت والقبر والسكرات. فالأخ الثاني جه أساء إلى الإسلام والمسلمين فرضته. جاء أخ ثالث ملتزم، فكان رايح يعمل رسالة دكتوراه فيسألكم فين عند هذه المرأة؟ قدر ربنا وجاه عند هذه المرأة. فلما دخل عند المرأة قالت له أنت مسلم؟ قال لها آه. قالت له طالما أنت مسلم متشكرين بره. طب يا ستي أنت تعرفيني؟ من باب الصدق. قالت له بره مع أخر. راح سأل يا جماعة إيه؟ قالوا له في اثنين ملتزمين مسلمين حصل لهم كذا وكذا وكذا فكرهت الإنسان بالمسلمين. فالأخ ده قال والله لو ما هعمل رسالة ماجستير ولا دكتوراه ولا هعمل حاجة لازم تثبت لهذه المرأة أن الإسلام واجب السماحة واجب العقل. زي ما حصل في قرية صور. يا جماعة دين الإسلام لا يجوز أنك تهدم كنيسة ولا معبد يهودي ولا كذا، لأن دين الإسلام هو دين العدل. هو دين الحق والعدل والصفة وصفة لله تعالى وجل. المهم فلف في شمال يمين جهاز غطي يا ابني عشان تسكن عندي في العمارة ديت لازم تدفع $1,000 في الشهر. $1,000 ده الدولار بكام مصري؟ 6 جنيه ولا 5 جنيه؟ يعني ده خلاص يوم يعني 6,000 جنيه مصري ولا 5,000. طب انا اجيب منين؟ ولكن حط الدعوة الإسلام أمامه. قال لها موافق. قالت له تخرج بحساب وتيجي بحساب. البنت ما بتفتحش إلا مرتين في اليوم، هي بس تغلق على الأبواب. قال لها موافق. قالت له البلكونة ما تتفتح، الشبابيك ما تتفتح. قال لها موافق. كل ما تقول له كده يوافق. حتى سكن هذا الرجل الشاب ده. شوف بقى يا جماعة فين يغير. خلي بالك لازم أنت تكون شمعة تحرق من أجل أن تضيء للآخرين لا إله إلا الله محمد رسول الله، عشان تثبت للناس التوحيد الحقيقي. وعلى فكرة الكلام ده مش كلام، ده كلام السلف الصالح. سيدنا عمر لما ذهب إلى رجل فوجده جالس عمال يعمل كده، وصلت عند ابن الجوزي في مناقب عمر فبيقول له بس مالك ايه؟ قال له استهدعني وسعني سد الحاجة. قال له بس قلت في ايه؟ قال له مالكش دعوة. المهم من هنا مش يسيبه ويمشي، وهو امير المؤمنين وهو من المبشرين بالجنة وهو احدى وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر ابو حفصه رضي الله عنه. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه ودخل معه. اتضح ان امراته تضع ومش عارف يعمل ايه. فذهب عمر واحضر زوجته عتيقه واحضر الطعام والدقيق على كتفه، مش القصه اللي عارفينها هي القصه الثانيه. ثم ذهب الى الرجل ودخل الماء عمر، والمرأة دخلت اتجاه الزوجة زوجة عمر ودخل لها الماء الساخن وذكر جلعت على الحجر يستطرق مين ده وخبر. والله انا عمري ما عملت، والله خبر وعجل وحمل وقيل ان لحيته اخذت منها من النار وغير ذلك، حتى ما عرف الرجل الا حينما وضعت المرأة فقالت انه غلام يا امير المؤمنين. قال له انت امير المؤمنين؟ فتعب الرجل قال له اعلى من هذا، سيبك من الكلام الفاضي، احنا مش فاضيين، خلينا في الموضوع اللي احنا فليس جديدا انك انت تضحي بنفسك عن السلف الصالح وعن رسول الله الذي حمل على تشجيع حزمه من العقب لا لمسلمه ولا نصرانيه ولا اهل الشاب بل ليهوديه، حتى يثبت ان الانسان هو دين العدل، دين الرحمة، دين الشفقة بكل إنسان على وجه الأرض. فشوف الرجل الشاب ده حب يثبت للمرأة، كانت المرأة إذا فعلت شيء هو اللي يفعله بنفسه، فتتم حبه ومولاه. كان في المرأة تمرض كان هو اللي يقعد ويداويها. كافرة بالله، كانت إذا احتاجت إلى طيب ذهب في نصف الليل حتى يغير الوجهة الإسلامية اللي اتعثرت عن هذه المرأة، حتى أثبت للمرأة أن دينها لسان معاد. فبعد شهور شهور دخل كرام فيه شهور، قال لها أريد أن أمشي. قالت لما لا يا تمشي ليه؟ قال والله كنت في مأمورية والذهب. قالت له تمتن، أنا هاخد منك 300 دولار زي ما كنت باخد، بلاش 1000 دولار. قال لها لا ده أنا كنت جاي في مأمورية وهمشي. قالت له طب خلاص أنا هسيب لك الشقة تقعد فيها مش هاخد إيجار. قال لها أنا جاي في مأمورية وهمشي. قالت له طب الشقة تمليك، خد الشقة تمليك. قال لها أنا جاي في مأمورية وهمشي. قالت له أنت هتمشي ليه؟ قال والله علمت كذا وكذا فأردت أن أغير الوجه لك. قالت يا بني وظلت تبكي تمسك بهذا الدين، إن هذا الدين لحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن نبيك هو رسول الله. بالمعاملة بالدين، إنما الدين المعاملة تطبيق. فإحنا عايزين من كل أصل ما تحكمش على الآخرين إلا أن تنظر إلى فعله. ما تشوفش إنسان يقول ده إنسان متكلم، لا أبدا. عرفت فلان؟ عرفته لا، ما تحكمش عليه. والآخر لازم نعامل الآخرين معاملة حسنة. ده اللي كان دعاني أصلا النهارده كنت بغش الإنسان. هذا الرجل كان الساعة 10 الصبح الجنازة. هذا الرجل من مصلي صلاة الفجر. صلى الفجر وقال لأبنائي أحسن بدوخ تعبان شوية. فقول لك روح نكشف، قال لهم والله أبدا أنا تعبان أخش أريح. صلى الضحى ونام. أتاري هو كان بيموت وهم لا يعلمون، فافتكروا أنه غيبوبة ونايم يصحون الجميع. وسبحان الملك مات بوضوئه من صلاة الفجر والضحى، يبعث المرء على ما مات عليه. فأنا عايز أوصلكم إن عايزين التوحيد عمل في حياتنا، نطبق التوحيد وأوعى تكره بواحد. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال الله تعالى، أنا أقولها للجميع، قال الله تعالى، ما قال محمد ولا عمر ولا أبو بكر، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. أوعى تكره واحد أو رجل ينزل التوحيد أو يبادر عن الله ورسوله الذي يقف لهذا الرجل هو الله. والله هو الله. اوعى يغرك نفسك، انما الذي يدافع عن وليه من هم الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون. فخلي بالك، خليك كما قال النبي والدال على الخير كفائل وبالقياس الدال على الشر كفائل. خلي بالك، كن مع الحق. خلي بالك تفيد الانسان منصوره، مش مستنياك ولا مستنياني. اقسم بالله الحق هو الله والنصر لدين الله كما قال في آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مؤمنين ورب الكعبه. فخليك ماشي مع الزفه اللي رايحه للجنه، اوعى تقف امام الصوفان لتموت تهلك. وانظر لمن اهلكهم الله، اللي عملوا المليارات راحوا فين؟ يعني انا النهارده وانا بغسل هذا الرجل قلت لهم ايه رايكم لو في سكينه جنبي؟ هل استطيع يجيلي جنب ان انا اضرب عياله ان انا اذبح ابوكم؟ فقلت انت قلت كده ليه؟ قلت لهم يا ما ظلمه وهم على غسله الغسل والمظلوم لو امتلك السكينه لقطعه والعياذ بالله. ولكن هذا الرجل ليس بظالم، ليس بيني وبينه الا كل خير. فاوعى تخرج من الدنيا بفتنة المعنى والممات، تموت على سيرة سيئة. يقول لك فلان مات، أعوذ بالله من المصيبة، كان عايش سيء ومات سيء. لا، أنا عايز حينما تذكر لا تذكر إلا بخير، لا تذكر إلا بالتوحيد. الله يرحمه، والله كان وكان وكان. فأحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، أوصيكم بالسمع والطاعة. نظف هذا القلب واجعله لله. إذا ذكر الله وجلت القلوب، قال العلماء أي ارتجفت واهتزت بذكر الله عز وجل. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وأحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله رب العالمين. حاصل تمام. لعله هو اكبر رجل، لانه هو الرجل الاخر هو اكبر ابناء بالمثل، يعني برضه هيعمل فيه الابن ليه. هنقعد مع بعض فاهمين. لا السؤال جميل جدا وطيب، اكتب بس المفروض سؤال طيب جدا وجميل. تحقيق زي واحد والعبد لا ذنب، واحد والعياذ بالله ذنب لما